من فتح استقرار المسلمين ونزال الكاذبين ويعود من شرعهم كما فعل رسول الله الاحزاب. قال بعضهم ان هذا كان قضى شرعيه الخوف قضى الرقاع، ولكن اولا قد لا يسلم هذا الشيء، فان كون الخطاب الخوف في عكا وخندق محل احتمالين حكى حافظ اتفاقهم على ان انها كانت بعد الخندق، فان المغير رحمه الله غير ذكروا قولا اخر ما شرع قبل الخندق. وعلى تسليم من كان بعد الخندق فان الجمع بينهما ممكن، وصلى الصلوات الخوف حيث امكن فان يمكن ذلك، صلوا كما فعل النبي يوم الاحزاب اخروا كما فعل الصحابه. والدليل على ان هذا معروف عند الصحابه وانه مستثنى غير الصحابه، يعني فعلوا هذا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في حربهم للفرس. نعم. إذا دعت الحاجة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية الله يصلي بالطائفة الأخيرة ثم تكمل وقتها ثم تحرك ثم يصلي بالطائفة الأخيرة ركعة الآية الثالثة ثم ينتظرهم ويكلموا أو يكلم ثم يقول كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بعد هذا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم ونبي صالح بن خوات عن سعد بن ابي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني محمد بن عبيد الله حدثنا بن ابي حازم عن يحيى سمع عن قاسم اخبرني صالح بن خوات عن سالم حدثه قوله حدثنا أبو جمال قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم محمد بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وزين العدو فصافصنا لهم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر بن الزهري أن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين، الطائفة الأخرى مواجهة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فأولئك وصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم ونهرني أبي سلام السؤالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا فأدركتهم القائلة في واد كثير الأضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس بالعظات يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شمرة أي أنه كمني قلت الله وهو ذا جالس، ثم لم يعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات اللقاء، فإذا أتينا على شجرة جميلة تركناها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترقه، فقال له تخافني؟ فقال له لا. قال فلا يمنعك مني؟ قال الله. فتعبده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالصالة الأخرى ركعتين. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أرضا ولقوم ركعتان. معنى هذا أن الركعتين الأولين فرضه وركعتين الأخرين نفله. هذا فيه شاهد لإمامة المتنسل والمستمعين لأنه كان متنسلا في ركعتين الأخرين وكان الطائفة الثانية مضطربة. وهنا لم يجد قصة صلاة معاذ بأصحابه كل ما أنا بحجاج وصلي بأصحابه فرضا لهم وله نفسه. وقصة الأعرابي هذا جاءت على وجهين. أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما قال يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذه النبي فقال لا يمنعك مني قال كن خير آخر ولك علي أن أعاهدك أن لا أقاتلك وأن لا أكون مع قوم يقاتلون. هل سبيل عليه الصلاة والسلام ولم يقتله ولم يتعرض له. الوقعة الثانية أنه لما وقع ما وقع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم. قال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل وصلى الخوف. وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف. فإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. باب غزوة بني المصطلق. واما اذا كان له نكتومه اذا بال بخروجها من عده او بالخلع او بالاخر فقط لا اذن عند النفس. الثاني ولا لا هو الولاء ولا العتاق يعني خاصه وهو اصول كل الظهر يعني مثل ما تقال على رسول الله هو وتعصبون لا بغيرهم من هو لا إشغال بغيرهم كالبناء ولا حوات لا الإخوة نعم ولا ما غيرهم كالبناء إخوة الحوات مع البنات أو لا غيرهم بالعصر يعني كنت معتق وقت معتق لا حضره في العصر نعم وجوه العتق ترفض هذا ولا كلها سواء كان عن كفارة أو تبرر كلها نعم ترفض هذا ولا الموجود يخرجه الرق ما يدفع لا في الدين خير عفوي الولاء يستع أمر ولا أبا الولاء كان أم عتيقة وأبو عتيقة ليس أمهما ولا على أب ولا ولا على الأم ولا على الأم ينبرثه وعتيق أمه نعم سؤال لكم يا أم ولا ولا حتى في النسب النسب يتبع هكذا ولا مثل مثل مثل عبد الله في حالة واحدة يقول ولا مواعي الأم إذا كان أبوه رقيقا وعتق بسبب أمه فهي يكون أمه محررة وأبوه رقيق ويسع أمه في هذه الحالة قد ينجر منهم على القول المشهور إلى موالي الأب إذا عتق الأب قبل أن يموت ينجر من موالي الأم إلى موالي الأب على المشهور هل هذا خلاف يحتاج إلى مزيد عناية ولا يموت في الحرية فرجة يسع أمه نعم هل يتورق في شيء استثناء إذا غر لا يسع يعني لا يسرقين إحداهما إذا شرب أن أولاده أحرام يكون أحرام والثاني يغر بها على أنها حرة وكانت أنا يهديهم يرجب الانتداء على من ومن غرها يجلس شاب ثالث شاب ثالث وهو مستشبه القرابة يميت يعني وشاب ثالث القرابة الحواشي والأصول من هو عبد الأصول الأمهات والفروع الأولاد أحسن الأولاد حتى يعمل لك الأولاد الأولاد وأولاد الدمين وإن نزل والفروع والحواشي ما بينهم يصبح مليهم والأم هنا ما سوى الأهاول مجلس كم أسباب الناس لا. نعم لا هو السبب السبب أيه. اصطلاحا ما يلزم من وجود ومن عدم العدم لواته وهي ثلاثة نعم نكاح نكاح ولاء ولاء ما هو تعريف النكاح عند أهل العلم النكاح عقد الزوجية صحيح عقد الزوجية صحيح وين لم يحصل به وهي ثلاثة من الزوجان من الجانبين نعم وفي عدة الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي والطلاق الباري إذا كان متهمة بقصد حرمانها فإنها ترث العدة وبعدها ما لم تزوج أو ترتد ما لم تزوج أو ترتد نعم العدة وبعدها ما لم تزوج أو ترتد إن شاء الله نعم وهي ثلاثة من الزوجان من الجانبين لا في استثناء أو معروف نعم لثلاث الزوجان من الجانبين يعني ما لم يمنع مانع هذا المقصود لو كان زوجتها كتابية هو مسلم لا يتوارثان ما ترثه من أجل الكفر وهكذا لو كان رقيقة جاء له نكاح بالعين الشر ما ترثه يعني ثلاث الزوجان ما لم يمنع مانع من الموانع الآتية واحد النكاح ساحب ما في توارث لابد صحيح لابد النكاح يكون صحيح إن كان ساحب النكاح ما في توارث من بعدك السبب الثاني الولاء وش ولاء ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رأس الولاء فيرجو بها المعتق وعاصرتهم المتعصبون بانفسهم لا دليل عليهم ولا معاهم. وش الدليل على ان السبب؟ نعم. دليل على ان الولاء سبب؟ ان الولاء سبب؟ اي. يعني حديث ذريعه. انما الولاء. وقصر العالم كذا انما الولاء ولمن طيب. الموجود في الحديث ما يتبع. يتبع امه. قد يستثنى شيء في هذا. نعم. يتبع امه ان كانت حرة فهو حر وان كانت رقيقة فهو رقيق. نعم. لا تقول إذا كانت رقيقة. استثناء إذا غر مثلاً بالله. الزوج إذا غر الزوج بها. يقعوا لها الأحرار. نعم. ويرجيهم. نعم. ويرجي بالفداء على من؟ على من غر. وشرط الثانية؟ شرط الثانية؟ المسألة الثانية. في فيها أولاد أحرار. نعم. في وجود أولاد أحرار من الرقيقة. المسألة الثانية هي. سلب الزوج على سيدها. نعم. نعم. طيب. والدين لم يتبع

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ضمير واسمها ضمير وجوبا ليس أنه وأنه ليس من النواسي كان يرفع المسلم في الخبر للإنسان خبر خبر مقدم إلا إلا ما فاء إلا أبد ما إلا ما فاء ما موصولية لم يعشر محلة محلة فاعلين خبر فاعل سليسة ساعة ساعة فاعله فاعله ضمن مستقر تحضيره يعني على الإنسان نعم فالجب له من ساعة وفاعله في محل رفع اسم كيف رسول خلال عادي الإنسان اسمها ما نعم لا خبر إلا أن وأن ليس خبر تجيب لك ليس الإنسان خبر تجيب الخبر خبر خبر أن لكن لكن جملة ساعة لا محل ولا محل محرف كيف هي؟ ساعة الموصول نعم وجملة من ليس هي خبر وجملة نحن وليس نحن هذا الفاصل ليس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بعد الله آخر آخر الله دعوة الله مجرد كسرة مقدرة على الألف نعم الله لأن في الدكتور دعوة الله والضمير في محل جرب العلاقة هم الحمد لله هم لأنه الحمد لله نعم وصلها مع محلوك وليس محلوك والحمد الحمد خبر خبر نعم أنه الحمد لله لله وهو مضاف لله مضاف لله الحمد لله الحمد لله كذا نعم لله والخبر وربي نعت الله والجملة خبر عن خبر عن وجملة من أن الخبر اسمها وخبرها خبر منتدى خبر آخر الحمد لله خبر دعوان الحمد لله خبر آخر خبر آخر خبر آخر الحمد لله الحمد لله آخر دعوان أن الحمد لله أنه الحمد لله الحمد لله خبر آخر هنا نعم وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم لو هذا على حسب هل فقط ان يستقبل اسم هذا من الشام عسى عسى في الماضي نعم نخوات كان في المعنى نخوات كان على المقاربة نعم ينفع الاسم في الخبر نعم ينفع الاسم وينفع الخبر ان يكون يكون فعل ماضي ناقص بأن نعم نعم غير فعل وأن في تأويل المصدر على أنه في محل نصب خبر من حاله حتى في محل نصب خبر حتى وأن حتى في محل فاعل حتى فاعل حتى قد اقترب أجل فاعل وأجل مضاف وهاء الضمير مضاف إليه. تصل بين فعل وبين أن بعشاء. يعني ترجي نعم. يعني يامل نعم. والجملة من عسى فعلها بمحل أن لها خبر إلا بمحل رفع الخبر والجملة من السابع أجلهم خبر عسى نعم نعم هي على يحب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما قالوا هؤلاء الذين يهدون في الدنيا ولم تأخذه إلا إلى مثل إن الذي زاد عذابه فيما أمر ورسوله رضي الله عنه وزاد عاليه فإنه إذا لم يدعون المزيد من الصلاة لم يكن أحد من حاج عن الصلاة منكرا لمخالفته ومضايعة عليه بل كل الناس كانوا مضايعونهم فغاية ما قالوا أنهم كانوا يكفرون تقديم عليهم وليست هذه الحالة من لا تأخذه في الله أو مثل ثم قوله أنه أرسل الأنبياء ليرشاد العالم عن من قال خير وضرهم ولا بد في كل شيء من الحواس الخمس لقوله تعالى لا تشركوا مع الله شيئا ومن وأن الأنبياء مأخوذون عن الخطأ فالسهو والمعصية بصغيرها وتغييرها من أول الأمر إلى آخره وإلا لم يبق عندنا وجوه بما يسمعونه فانتفت فائدة العبد عنها انتفت فائدة الليفة ولزم التنفير عنهم وأن الأنبياء مأخوذون في الأنبياء في ذلك كما تقدم وأخذوا أحكامهم الفروعية من الأئمة المعصومين الناقلين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن الله تعالى يوحي وحيوحي الجبير اليه يتناقلون ذلك عن الصفات خلفا عن سلف الى ان تتقي الروايه لاحد المعصومين ولم يلتفتوا الى القول بالراي والاجتهاد تقرر الغفله بهاشي الاستحسان الى اخره يعني هل عقيدة أنه ذكرها مثل ما يأتي إن شاء الله فيها أخطاء من وجود ولهذا ساقع المؤلف يبين ما فيها من الأخطاء الشر والفساد فانخلوا بعض الحق وتركوا بعض الحق نسأل الله العافية. ويقال ما الكلام على هذا من وجوه احدها ان يقال ما ذكره من الصفات والقدر لا يتعلق بمساله الامامه اصلا ويقول بمذهب الاماميه ولا يقول بهذا ويقول بهذا من لا يقول بمذهب الاماميه ولا احدهما مبني على الاخر. ثم قوله وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأئمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه الذي لا أئمة الأربعة وأتباعهم وشيوخ المسلمين المشهورين بالأمة من قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهؤلاء ليس فيهم من يقول إن الله جسم وإن كان أيضا ليس من السلف والأئمة من قال إن الله ليس من جسم ولا مدعو من نسب التسليم الى بعضهم فهو بحسب ما اعتقده منه ولكن من نسب التسليم الى بعضهم فهو بحسب ما اعتقده منه على الجسم ورآه لكن الصواب في هذا انها من الفاظ المبتدعه من الفاظ المجمله وان النصوص ما جاءت بهذا لا نفي ولا اثبات فلا يقال انه جسم ولا يقال ليس بجسم لعدم الدليل لعدم الوجود صفات توقيفيه اسماء الله صفات توقيفيه ومن قال ليس بجسم يعني يجلس الألسان، ومن قال إنه جسم يعني له ذات قائمة بنفسها ومنصورة بالصفات، لكن لما كان هذا اللفظ لم يرد في النصوص وقف وجب الوقف عنه وأن لا ينكر ما جاء في النصوص في الذات وفي الصفات، فيوصف بالذات وذلك في ذات الإله عليه الصلاة والسلام كلهن في ذات الله. فالحاصل أن لفظ الجسم نفي وإثبات لم يرد في النصوص وهي توقيفية، طيب فالواجب إثبات أسمائه وصفاته وذاته كما جاء في النصوص، لا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما إنه جسم قد يوهم إنه من جسم الأجسام فيقول لا تشبيه، ليس بجسم قد يوهم التعطيل، ليس بجسم قد يوهم التعطيل وأنه ليس له وجود، وهذا جميع يلتحق بأقوال الجهمية وأشباههم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا اللفظ لم يرد نفيه ولا إثباته، فالواجب الكف عنه والإمساك عنه، وهكذا الجوهر وهكذا العرض لا يثبت ولا ينفى لعدم الدليل. ومن قال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض هذا اطلق عباره لم تجد النصوص، وان كان المقصود على السنه عدم اثبات الجسم لئلا يوهم التشبيه. الحاصل ان الواجب اطلاق ما جاء في النصوص وكف عما لم يرد في النصوص، هو سبحانه وتعالى ذات لا تصفه الذوات، قائم بنفسه عز وجل وقائم على غيره وهو مدبر لشؤون الغيب وقائم على كل شيء سبحانه وتعالى، وله اسماء الحسنى وله صفات العلى الكامله التي بها الدلاله على انه له كمال مطلق في كل شيء سبحانه وتعالى. قال نؤمن الكاتب المؤلف نؤمن ان الله كلم موسى بكلام من فيه يعني بغير المعنى كلام تكليفا كلمه كلام حقيقة اما من فيه زيادة لا ينبغي ان تقال. نعم لكن الجزء الفرد الذي لا يتجزا الجزء الصغير الذي لا يتجزا والعرض الذي يكون بغيره. لكن من نسب التجزيم الى بعضهم فهو بحسب ما كتبه من اهل الجسم والعرض ما كتبه من المعتزله والجهميه ونحوهم من نفاذ الصفات يجعلون كل ما اثبتها مجسما مشبها ومن هذا يسمون السنه مجسمه لما اثبتوا الصفات لقبهم مجسما للتنفيذ يستزيد منها من إثبات الصفات نعوذ بالله. من هؤلاء من يعد من المجسمة والمشبهة من الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابه كما ذكر الإمام الحاكم صاحب كتاب السنة وغيره لما ذكر طوائف المشبهة فقال ومنهم طائفة يقال له من مالكية ينتسبون إلى رجل وإلى رجل يقال له مالك مالك ومنهم طائفة يقال لهم الشافعي ينتسبون إلى رجل يقال له الشافعي وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ويقولون إن الله يرى في الآخرة هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم هذا مذهب الأئمة المتبوعين مثلنا بالزيادة والتوريع الذي بمثال والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ومحمد بن سليمة وهذا جاء في النصوص المتواترة دل عليه القرآن أنه يرى سبحانه في الآخرة وهذا أعلى نعيم أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. واما شبهة معطلة تدرك الابصار فهي شبهة باطلة لان الادراك غير الرؤية الادراك اخف فهم يرونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى كما انه لا يحيط به علما فهم لا يحيط به رؤية يرونه ولكن لا يحيطون به ويدركونه من كل وجه ويرونه سبحانه كما حسب ما يريهم جل وعلا. وقال اخرون ما المعنى الآية في الدنيا في الدنيا لا في الآخرة وفي كل حال الآية لا حجة لهم بها لان اما يراد بها في الدنيا ولا يرى في الدنيا او يراد لا تدرك الابصار يعني لا تحيط به وان راوه يوم القيامه فهم لا يحيطون به هذا هو المقصود من نفي الادراك. قال جل وعلا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لم ندركوه فالادراك غير الرؤيه قدر الانسان انفجار الشمس والقمر لكن لا يدرك حقيقتها ومادتها وكبرها وعظمها هكذا يرى النجوم لكن لا يحيط بها وهكذا يرى الشيخ من بعيد يرى نسبته من بعيد او سواده من بعيد ولا يحيط به لبعده لكن يراه فقط. نعم. ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وابو تشرك النمري ومحمد بن جرير القدري واصحابه كالجهلية والمعتزلة يقولون من اثبت به الصفات قال ان الله يرى في الاخره والقران كلام الله ليس بمخلوق فانه مجسم مشبه والتجسيم باطل وشبهه في ذلك. باب حدثنا الحسين بن يزيد الحقيقه ان مقام الصفات ومقام الذات ما يقول الرب مقام عظيم لبث فيه المبطلون من اصحاب الكلام الجهميه والمعتزله والكراميه والرافضه وغيرهم حتى شوشوا على السنه والجماعه ولكن من رزقه الله البصيره مسك بالكتاب والسنه ومن ضرب عليه سلف الامه ولم يلتفت الى هؤلاء ولم ينظر الى كبحهم واباطيئهم بل يتمسك بما قاله الله ورسوله في اثبات الصفات والاسماء ويسوى نهج السلف الصالح وبهذا تحصل له العقيده السليمه الطيبه التي هي محض العلم والحكمه هي الطريقه التي هي اسلم واعلم واحكم وبها النجاه والعزه في الدنيا والاخره. اما هؤلاء المبتلون والمتبعه فهم شوشوا على انفسهم وشوشوا على غيرهم وتحملوا ما لا يطيقون ودخلوا في مداخل ضرتهم وضرت غيرهم نسال الله العافيه ليس لهم عليها سلطان ولا حجه وإنما هو شبه والأباطيل والزيغ الذي أصابه نسأل الله العافية. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليس عن الربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا عيشوا لواء الحمد يومئذ بيده وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فقر. هذا حديث حسن غريب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا له شواهد كثيره معنى صحيح هو اول الناس يبعث عليه الصلاه والسلام وهو اكرم الناس على الله وافضلهم عليه الصلاه والسلام وهو خطيبهم اذا وفدوا وهو مبشرهم وهو عليه الصلاه والسلام يبيه لواء الحمد يوم القيامه ادم من دون تحت لواءه وافضل الخلق عليه الصلاه والسلام. وهذا يقول النبي ما يتحدثني عن الله لانه لا نبي بعد يتحدث عنه ويخبر عما اكرمه الله وما اعطاه الله. هذا وان كان في لجنة بن سليم لكن له شواهد اخرى ياتي بعضها وبعضها في الصحيحين. اللهم استعان. اللهم استعان. ثم يتكلم معهم يعني يذكرهم ويتكلم كما ترى في المعراج. نعم. حدثنا الحسين بن يزيد قال اخبرنا عبد الخلاف بن حرب ويوم القيامه كذلك ان يتاخر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ولم يتكلم ان يحمد ربه ويثني عليه باذنه سبحانه. حدثنا الحسين بن يزيد قال اخبرنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابي خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن حارث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض فاخشى الحله من حلل الجنه ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. هذا حديث حسن غريب صحيح. صدره لكن له بعض الاخطاء يجلس ايضا لكن مقصوده انه له شواهد اخرى. هذا المقصود انه شواهد اخرى صحيحه. نعم. لا لكن ما هي هذا ان النبي اول ما يكشى حين يكشى من الجنه لكن بعد ابراهيم. نعم.